قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم

وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم قل الله يفتيكم في الكلام لك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها يا انت دونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن المرء هل ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إن المرء فإن كانت ابنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد Thank you. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام وتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير والموقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب تقسموا بالأذلال ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدقت اياته في القران وتجلت في الخلق والاكوان. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. زاد لا ينقص ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق من كسره الرب. ذلك والقران الكريم فلعل مسامع حضراتكم قال لاذاعه الهجوم فحضرت الشيخ محمود الشحات محمد انور القارئ والمقيم بمدينه القاهره تليفون المنزل 27 58 280. نقلناها على مسامع حضراتكم من هذا الشركة العلمانية الهندسة الصوتية ببرامج إدارة محمد سلام تليفون 660 236 برامج. Yeah.

سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم القادر ما القادر وما يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز العزيز الحكيم وهو هو الله